الإذاعة التونسية. تضربني أيه تدمرني تجرحني وتحب تصالحني من فضلك سامحني. أنا ماشي وسط الزحمة ويعرضني شخص بلا رحمة يعبس في لحسيني لحمة يخليني لتوت ودمحني البل ويحبي صالحني. هواكو خلي تعرف بيك خي أنا وخي الصبر ضربني وبوي وتثبيك لبس 44 دبر عليا ليه خاطر صبايا أنا نظري ناقص ومستنزه كان في الناس وما يتغشوش. اما انت سامحني. من فضلك سامحني. انا في سوقي بالخير واللي بسك لا تطير يضربني كسر لي الزير بس علي الزيت ووسخني وفي بلو يحب يصالحني. يضحك صح صح باباي وبقي ركب صح صح باباي انا اللي راح عليا والمسكرات راهي مكريه والوقت راه وفاه. هات شبيك اخويا في ذكان هاد بالله صار ما ساعدكش ملا سامحني. فضلك سامحني. أنا ماشي وسط ثنية وهاللي رايح تبع فيا ترابو تسخط لي بعنقية قالت راجلها حسبتني في بالها تحب تصالحني. تضحك هي ولا تضحك يا أخي يا أخي واللي حجيمتك من تالي تبارك الله تقول عليها المرحوم صار مات هو أي والله وجهك هكا كنت ديما نفتلك معاه. أنت لازم طبيعتك مشي كيفه هو والله كان كيحمى وانت ما تحملش وخي الفتلك ملا عاد سامحني. فضلك سامحني. قاعد وسط الحومة الإذاعة التونسية شباقة مقومة جعليها صخطت بالغومة دير ما قد وزع معي كحكة قال لي شبيك هذا أخويا أنت جيت في الصف ولا غالب مش من أنا وأنا صدري اليوم غفلة قال لي هكا شوية وشبيك قاعد تخزر لي معطيها لهم الفلافل تعمل لها فركة تولي تنفر هكا شبيك ولا يبقى يخزر لي ما قلنا هذه كلمة واحدة سامحني. من فضلك سامحني. الإذاعة التونسية.